أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث مناسبته ظاهرة للحديث السابق، وهو أن الإنسان الذي يريد أن يقول الخير فإن أعظم الأبواب التي تجعله يصير على الخير ترك الغضب. أعظم الأبواب التي يجعله يصير على قول الخير ترك الغضب، وأعظم الأبواب التي تسيره على الإكرام ترك الغضب. ومتى ما كان الإنسان غضوبا لا يستطيع أن يحافظ على قول الخير ولا يستطيع على إكرام الغير. إذن المناسبة ظاهرة، موضوع الحديث النهي عن الغضب، النهي عن الغضب. الغضب وصف يكون من الإنسان لسبب ما، وهو ينقسم إلى قسمين: غضب لله عز وجل ولدين الله عز وجل ورسوله، فهذا مطلوب شرعا، هذا مطلوب شرعا، وهذا يدل على الإيمان ويدل على الغيرة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء إلا أن تنتهك حرمات الله، أو ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. والقسم الثاني من الغضب: الغضب للنفس، سواء كان لأجل الجاه أو لأجل المال أو لأجل الأولاد، أيا كان، هذا يسمى الغضب النفسي. الغضب النفسي منهي عنه مطلقا، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. ها هنا يأتي سؤال كثير من الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، فنجد وصايا النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة بحسب السائلين. ما السر في ذلك؟ سر ذلك أيها الإخوة راجع إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم بحال السائل. ولهذا ينبغي للمتعلم أن يكون على علم ودراية من أحوال السائلين، حتى لا يستغفلوا فيأخذون منه ما لا ينبغي، وينبغي أن يكون على دراية من أحوال السائلين، لا سيما فيما يستوصونه. لذلك نجد أن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت بتنوع أحوال السائلين. قال: أوصني. ما معنى الوصية؟ الوصية معناها هو الأمر للغير بشيء على وجه الخصوص يعمله، سواء في حياته أو بعد مماته. الأمر للغير بالخير يخصه، سواء يعمله في حياته أو بعد مماته. والوصية أكثر ما تطلق على الأعمال التي تعمل والأقوال التي تقال بعد الموت، بعد موت الموصي. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمر أو غيره فقال: كيف لعبد الله بن عمر يقول له: كيف كتب علينا الوصية ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني شلون هو قدوتنا وإمامنا، هو لم يوصي بمعنى لم يكتب الوصية، كيف نحن مأمورون بكتابة الوصية؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى. قال بما أوصى؟ قال أوصى بكتاب الله. قال أوصى بكتاب الله. وعندنا أحاديث تدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد أراد أن يوصي كتابة بالخلافة للصديق، فلما رأى اختلاف الناس عنده في مرضه قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون، أو يأبى المؤمنون والله إلا أبا بكر. فترك الوصية لعلمه صلى الله عليه وآله وسلم أن الصحابة لن يقدموا عليه أحد. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. تأمل معي الآن، لا تغضب، ولم يذكر متعلق الغضب. لا تغضب في ماذا؟ ما ذكر المتعلق، فدل على أن النهي عن الغضب لأي متعلق كان منهي عنه ما دام للنفس. قال: لا تغضب، يعني لجاهك، لا تغضب لمالك، لا تغضب لعيالك، لا تغضب لنفسك، هذا كله شامل. من أين علمنا؟ لأن القاعدة أن المتعلق إذا حذف دل على العموم، ونص على هذا المفسرون في تفاسيرهم، وذكره الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في تفسير القرآن. قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقام. التكاثر في ماذا؟ هل ذكر متعلقه؟ ما ذكر. إذن أي تكاثر ألهى يدخل في العموم. هذه قاعدة نتعلمها للاستدلال. قال: فردد مرارا، يعني أن هذا الصحابي يقول بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. مرارا يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. في هذا الحديث أيها الإخوة من المسائل خطر الغضب على النفس، خطر الغضب على النفس، وخطورة الغضب على الإيمان. فإن خطر الغضب على النفس من جهة أنه يورث المرض ويورث الذل، وخطورة الغضب على الإيمان من جهة أنه ينتج عنه أقوال سوء وأعمال شر مخالفة للإيمان، مخالفة للإيمان الواجب أو للإيمان لأصل الإيمان. المسألة الثانية: كيف نتخلص من الغضب؟ كيف نتخلص من الغضب؟ من هذا الحديث نتعلم أن الغضب يمكن التخلص منه، لأن الأوصاف الذميمة يمكن التخلص منها. بعض الناس يولد وفيه بعض الصفات الذميمة، قد لا يكون حليما فيولد وفيه الطيش، وما من مولود إلا ويولد جاهلا، هذه صفة ذميمة. وقد يولد غضوبا، وقد يولد خفيف الحلم. طيب ماذا يعمل؟ من كان جاهلا يتعلم، ومن كان حليما يزداد حلما، ومن كان سفيها يتحلم، ومن كان غضوبا يتعلم كيف يترك الغضب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الصفات مكتسبة وإن كان بعضها هبة من الله عز وجل، نسأل الله أن يكسبنا وإياكم الصفات الحميدة. فقد قال عليه الصلاة والسلام، تأملوا معي، العلم بالتعلم. يعني لو أن الإنسان ما جلس للعلم هل يستطيع يتعلم في يوم وليلة؟ أنا أذكر يوم كنت أطلب العلم وأنا صغير عمري 11 سنة، فواحد من جماعتنا شايب كبير أكبر من الشيبة اللي جالس عندنا، إحنا ما عندنا أحد إلا نضرب بك المثل، فكان يقول لي، يسموني ابن الشيخ لأن والدي رحمه الله كان شيخ، يقول يا ابن الشيخ أنت الحين تطلب العلم، الناس ما يحتاجون لك، العلماء موجودين. قلت له والله العلم زين، احتاجوا لي ولا ما احتاجوا؟ العلم زين. وأبي رحمه الله كان يقول العلم زين كل. فجلست ولله الحمد والمنة من يعني قرابة 17 سنة وأنا أطلب العلم ولله الحمد، حتى قال مشايخي اذهب وعلم الناس، ما يحتاج تجلس عندنا. فالإنسان يدرك أن العلم بالتعلم، ما يمكن يأتي بيوم وليلة أيها الإخوة. العلم يحتاج إلى إيش؟ إلى النوم. ناموا ناموا ما فاز إلا نوموا، كذب والله من قال هذا. ناموا ناموا ما خاب إلا نوموا. العلم يحتاج إلى الجلد، إلى الصبر. يعني من شوال إلى الآن كم كتابا قرأتم بالله عليك غير القرآن؟ القرآن شيء لا بد منه لطالب العلم. كم كتابا قرأتم؟ كل واحد يعرف نفسه. سأقول لكم قولا من باب التحدث بنعمة الله ومن باب أن تتشجع. من اليوم الثاني من شهر شوال إلى قبل مجيئي بليلة قرأت 9 كتب، وكل كتاب لا يقل عن مجلد، قراءة سريعة. ليش؟ العلم إذا ما اجتهدت فيه يذهب، ما يصلح يا إخوان. لا بد أن نجتهد، العلم بالتعلم. طيب خرجنا عن الموضوع. والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. وهنا قال لا تغضب، إذن يمكن ترك الغضوبة. كيف نترك الغضب إذا كان موجودا عندنا؟ هناك عدة خطوات. الأول العامل النفسي، وهو الوصية، وصية النفس بعدم الغضب. فأنت تحفظ هذه الوصية النبوية في نفسك وتقررها وتجعلها من أولويات حياتك، فحينئذ كلما جاء أمارات الغضب فأنت تترك وتبتعد. الأمر الثاني أن الإنسان يتأمل في العواقب الوخيمة التي تنتج عن هذه الغضبة التي يغضبها. فكم من بيوت دمرت، وكم من أنفس زهقت، وكم من أموال تلفت، وكم من أعراض انتهكت بسبب غضبة غضبها فلان أو فلان. ينبغي التفكر في المآلات. تغضب تسب، فيسب أباك وأمك، إيش استفدت؟ ما استفدت شيء، تضررت وتأثمت وكنت السبب في لعن والديك وفي سبهما. لو أنك ما غضبت ما حصل هذا الذي حصل. تقول هو اللي غضب عليك. طيب إذا غضب عليك تغضب؟ كأنك تقول إذا صار الإنسان جاهلا سأصير جاهلا وأترك علمي. كأنك تقول إذا صار الإنسان ذليلا سأصير ذليلا. كأنك تقول إذا صار الإنسان حقيرا سأصير حقيرا. أي مبدأ هذا؟ ينبغي أن نتفكر. الأمر الثالث وهو مهم جدا، ذكر الله عز وجل. وأعظمه الانشغال بالتوحيد والاستغفار، لا سيما في حال الغضب. رابعا الاستعاذة من الشيطان الرجيم في حال الغضب، الاستعاذة من الشيطان الرجيم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غاضبا فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خامسا أن يترك المكان الذي هو فيه، يترك المكان الذي هو فيه، فإن كان لا يستطيع، فإن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يتمدد، وإن كان متمددا يقوم، يغير حاله، وإن كان على غير طهارة يتطهر، فإن الغضبة نار شريرة دخلت في جسم الإنسان يبردها بالماء وذكر الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحلم. نعم.